اعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، لقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فصدع بأمر الدعوة وقام بها خير قيام. مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى عبادة ربه، فاشتدت عداوة المشركين له ولأصحابه، وأذاقوهم صنوفا من العذاب وألوانا من الأذى. ومن سنن الله الفرج بعد الشدة واليسر بعد اليسر. وفي وسط ظلام الشرك الحالك في الأرض أخذت تباشير الصباح تلوح في الآفاق المدلهمة إيذانا بالهجرة، فأري النبي صلى الله عليه وسلم في منامه دار هجرته تعجيلا لبشراه، فإذا هي أرض بها نخل وسبخة بين ظهران حرة، وأمر الله رسوله بالتضرع إليه لدخولها، فقال له: وقل رب أدخلني مدخل صدق. فتعلقت قلوب المؤمنين بها، وتطلعت أبصارهم وأفئدتهم إليها، فهاجروا إلى طابة، ذلك الاسم الذي سماها الله به من فوق 7 سماوات. إنها طيبة دار الإيمان وأرض الهجرة ومبوأ الحلال والحرام، فتحت بالقرآن والإيمان، وحمى الله فيها دينه بمهاجره عليه الصلاة والسلام إليها، أنزل الله فيها البركات وأفاض عليها ربنا من الطيبات. قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أوبى أرض الله، كان وادي بطحان يجري نجلا ماء آجنا، ووعك بعض الصحابة من الحمى، فقال: اللهم صححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. متفق عليه. قال ابن حجر: فعادت المدينة وصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك، على أنقابها ملائكة يمنعون دخول الطاعون إليها، من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، وفي عجوة العالية منها شفاء أول البكرة، وفي مدها وصاعها ومكيالها وثمرها وقليلها وكثيرها بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. رواه مسلم. والبركة فيها مضاعفة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل مع البركة بركتين. رواه ابن حبان. وقد دعا خليل الرحمن لمكة بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ودعا رسولنا صلى الله عليه وسلم للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم وزاد، فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. متفق عليه. فيا من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة والخير، إلزم الكسب الحلال في البيع والشراء، والتعامل بالصدق والنصح، والبعد عن الكذب والغش والتدليس، فالبركة حالة في القليل منه، ولا تدنس مالك بما حرم الله عليك. أيها المسلمون، المدينة محفوفة بالرعاية، محفوظة بحفظ الله بالملائكة يدفعون عنها شرور الأعداء، ما من شعب فيها ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها، لا يدخلها الدجال ولا رعب الدجال. لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب منها ملكان، وتولى الله حماية أهلها من كيد الأشرار وسوء الفجار، فلا يريد أحد أهلها بكيد أو سوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار. ومن أخاف أهلها فقد دعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يخيفه الله ويعنه. بلدة محبورة محروسة مختارة، ما بين مأزميها حرم آمن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، طيورها وأشجارها في احترام وصيانة وأمان، ومفقودها حاضر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجرها، أن يعضد شجرها أو يؤخذ طيرها أو يختلى خلاها، ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد. أيها المسلمون، طابة مستقر الإيمان ومأواه، انتشر منها الدين وإليها يعود. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، متفق عليه. إن شعاع النور والهداية من طيبة انبثق، ويأبى الله أن يكون نور الإيمان مدنسا ببدعة أو ملوثا بخرافة، ومن ابتدع فيها بدعة أو آوى مبتدعا أو نصر جانيا أو ضمه إليه وحماه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. إن طلبة العلم هم أشد الناس حرصا وأعزهم مطلبا، ويأتي على الناس زمان يسيرون سيرا شديدا في البلدان يطلبون العلم، فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم، فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. رواه الترمذي وابن حبان. أيها المسلمون، المرء في حياته معرض للفتن والرزايا والمحن والبلايا، ولا ينصع نور الإيمان ويرسخ اليقين إلا بالتمحيص والمماحلة. وبلد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواطن الابتلاء الشديدة، من ثبت على لأوائها ظفر بشفاعة أو شهادة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن خرج سخطة منها رغبة عنها أبدله الله فيها من هو خير منه. والدنيا تفنى والدين يبقى، ومهما ظهر الرغد وطيب العيش في الأمصار فالزم المدينة، فالخيرية والتفضيل والتشريف فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. رواه مسلم. ساكنها مع الإيمان والتقوى مفضل في الحياة والممات، جاء الحث على لزوم الإقامة فيها والموت بها، ومن فعل ذلك كان له النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. أيها المسلمون، في موطن الهجرة والسنة أول مسجد أسس على التقوى، وأول مسجد أذن فيه في الإسلام، وآخر مسجد أسسه الأنبياء، الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه، ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، ومنبره على حوضه وعلى ترعة من ترع الجنة، وفيها مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وأحدها معلم على التوحيد يحب المسلمين ويحبونه، صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو صديق أو شهيدان. رواه البخاري. ولئن كان الجبل الصلد يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمحبة البشر له باتباع هديه ألزم حبا من هذا الجبل. الأرزاق في طابة مباركة دارة، والأعين بها قارة، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته على سرعة السير، وإن كان على دابة حركها من حبه لها.